أولاً البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة، وقد سبق تعريف الغرر والجهالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وزيادة في معنى الغرر: قال الخطابي رحمه الله تعالى: أصل الغرر هو ما طوى عنك علمه وخفي عليك باطنه وسره، وهو مأخوذ من قولك طويت الثوب على غرة، أي على كسر الأول. وكل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم ومعجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر، وذلك مثل أن يبيعه سمكا في الماء أو طيرا في الهواء أو لؤلؤة في البحر أو عبدا آبقا، والعبد الآبق هو الذي هرب من سيده، أو جملا شاردا أو ثوبا في جراب لم يره ولم ينشره، أو طعاما في بيت لم يفتح، أو ولد بهيمة لم يولد، أو ثمرة شجر لم تثمر، في نحوها من الأمور التي لا تعلم ولا يدرى هل تكون أم لا، فإن البيع فيها مفسوخ. وإنما نهى صلى الله عليه وسلم عن هذه البيوع تحصينا للأموال أن تضيع، وقطعا للخصومة والنزاع أن يقع بين الناس فيها. وأبواب الغرر كثيرة، وجماعها ما دخل في المقصود منه الجهل. وقال النووي رحمه الله تعالى: أما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع الآبق والعبد الذي هرب من سيده، والمعدوم والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهمة. والصبرة الطعام المجتمع كالكومة، وبيع ثوب من أثواب، وشاه من شياه. المقصود بالثوب والشاه أي غير محدد ولا معلوم بعينه، ونظائر ذلك. وكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة، وقد يحتمل بعض الغرر بيعا إذا دعت إليه حاجة، كالجهل بأساس الدار، وكما إذا باع الشاه الحامل والتي في ضرعها لبن فإنه يصح للبيع، لأن الأساس تابع للظاهر من الدار، ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته، وكذا القول في حمل الشاه ولبنها. وعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر ونهى عنها لكونها من بيعات الجاهلية المشهورة، والله أعلم. انتهى باختصار. ومن أمثلة البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة ما يأتي: 1- بيع المنابذة، هو أن ينبذ الرجل إلى رجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل، ويقول كل واحد منهما هذا بهذا، أو كان يقول البائع للمشتري: أي ثوب نبذته إليك فسعره 30 جنيها، مع أن الأسعار داخل المحل مختلفة. وكذلك إذا قال المشتري للبائع: أي ثوب نبذته إلي فسعره كذا، فهذا كله منهي عنه لما جاء في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح رجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم وغيرهما. فهذا بيع محرم للنهي عنه كما في الحديث السابق، وللجهالة وأدائه إلى معنى القمار ولعدم الرؤية أو للشرط الفاسد والغرر. اثنان، بيع الملامسة وأن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين. نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له وغيرهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهي عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهي عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه. وعن بيعتين، اللماس والنباذ. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. فهذا البيع كسابقه منهي عنه، كما بالحديث بالإضافة إلى الجهل والغرر في المعقود عليه، فأحد العاقدين تحت الخطر إما غانما أو غارما، فيدخلان في باب الميسر المنهي عنه. ثلاثة، بيع الحصاة، هو أن يلقى البائع أو المشتري بحصاه، فأي ثوب وقع عليه كان هو المبيع بلا تأمل ولا روية ولا خيار بعد ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاه وعن بيع الغرر. أخرجه مسلم وغيره. أربعة، بيع حبل الحبلة، وهو البيع بثمن مؤجل ولد الناقة، بمعنى تلد الناقة ثم ينظر حتى تحبل المولودة وتلد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة. قال: وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل الذي نتجت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وهذا البيع باطل، لأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول، ولأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك للبائع وغير مقدور على تسليمه، وبيع غرر وبيع ما لم يخلق. وقد أجمع العلماء أن هذا لا يجوز في بيوع المسلمين. خمسة وستة، بيع المضامين والملاقيح. والمضامين هي ما في البطون وهي الأجنة، والملاقيح هي ما في أصلاب الفحول. عن سعيد بن المسيب قال: لا ربا في الحيوان، وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال. إسناده صحيح، أخرجه مالك في الموطأ كتاب البيوع، باب ما لا يجوز من بيع الحيوان. فهذا البيع لا يجوز أيضا للأسباب السابقة في حبل الحبلة. سبعة، بيع عسب الفحل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. أخرجه البخاري والنسائي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل. أخرجه مسلم والنسائي. عسب الفحل وضراب الذكر من كل حيوان، فرسا كان أو جملا أو تيسا أو غير ذلك. والمراد من النهي هو الأجر الذي يأخذ على ضرابه، فلو استأجر فحلا بلا نزاع لا يجوز لما فيه من الغرر، لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب، وقد تلقح الأنثى وقد لا تلقح، وقد ذهب إلى تحريمه أكثر الصحابة والفقهاء، ورخص فيه الحسن وابن سيرين، وهو قول مالك، قال: لأنه من باب المصلحة، ولو منع منه لانقطع النسل، وهو كالاستئجار للإرضاع وتأبير النخل وما نهت السنة عنه، فلا يجوز المصير إليه بطريق القياس. أما إعارة الفحل للإنزاء وإطراقه فلا بأس به، ثم لو أكرمه المستعير بشيء يجوز له قبول كرامته، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما حق الإبل؟ قال: حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها. أخرجه مسلم. وروى عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل فنهاه. فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة. أخرجه الترمذي وهو صحيح. قال معمر عن قتادة: إنه كره عسب الفحل لمن أخذه، ولم ير به بأسا لمن أعطاه. انتهى. وقال الحافظ ابن حجر: عن عسب الفحل ما نصه، وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام، لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه. وفي وجه للشافعية والحنابلة تجوز الإجارة مدة معلومة، وهو قول الحسن وابن سيرين، ورواية عن مالك، وحمل النهي على ما إذا وقع لأمد مجهول، وأما إذا استأجره مدة معلومة فلا بأس، كما يجوز الاستئجار لتلقيح النخل وتعقب بالفرق، لأن المقصود هنا ماء الفحل، وصاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح. ثم النهي عن الشراء والكراء، إنما صدر لما فيه من الغرر. وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه، فإن أهدى للمعير هدية من المستعير بغير شرط جاز. وللترمذي من حديث أنس أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة. انتهى. وقال ابن العربي: فإن أجره على الطرق ليس بحمل، دخله الفساد من وجهين: أحدهما جهالة الإجارة، والثانية جهالة الأجل. فإن يستأجره وقضى حاجته فيه جاز قبول الكرامة بإزائه، لأن المكارمات بقضاء الحاجات ومقابلتها بالمشاركات والمعاوضة جائزة شرعا، وتدخل في هبة الثواب التي استثناها الشرع من الأعواض المجهولة. انتهى. باختصار: ثمانية: بيع الثمار قبل بدو صلاحها، أي المعاومة والمخاضرة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح، فقيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها. أخرجه البخاري ومسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة. أخرجه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، أي ثمرة النخل حتى تزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له وغيرهما. عن أبي البختري قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل، وحتى يوزن. قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال: رجل عنده حتى يحذر، أي يحرز. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. ومعنى يحرز أي يحفظ ويصان، ومعنى يحذر أي يوزن أو يخرص. وفائدة ذلك معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيه المالك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالثمر. أخرجه مسلم وغيره. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة. قال: أحدهما، المقصود أحد جواه، وهما أبو الزبير أو سعيد ابن ميناء. بيع السنين هي المعاومة. وعن الثنية، والثنية أن يستثني من البيع شيئا مجهولا فيفسد البيع. ورخص في العرايا، العرايا هي بيع الرطب على النخل بالتمر خرصا، أي تخمينا. رواه مسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. كراء الأرض هو إيجارتها على تحديد ما يأخذ مثل ما ينبت على حافتي مسيل الماء مثلا. وعن بيعها السنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب. أخرجه مسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمزابنة. أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، فقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ وفي رواية: إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. قال: أرأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيت إن منع الله الثمر بما تستحل مال أخيك؟ أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. معنى المخاضرة هي بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها. ومعنى المعاومة هي بيع الثمار سنين، وهي ما يسميه الزراع فلان يشتري حديقة فلان سنوات وهي خشب. وفي ذلك يقول الإمام النووي رحمه الله: وأما النهي عن بيع المعاومة وهو بيع السنين، فمعناه أن يبيع ثمر الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر، فيسمى بيع المعاومة. وبيع السنين وهو باطل بالإجماع، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره لهذه الأحاديث، ولأنه بيع غرر، لأنه بيع معدوم من مجهول غير مقدور على تسليمه وغير مملوك للعاقد، والله أعلم. وقال المازري: المعاومة هي في العرف بيع الثمر سنين، وعلة المنع أنه من بيع الثمار قبل بدو صلاحها، ولأنه إذا باع سنين فمعلوم أن ما في السنة الثانية لم يوجد، وإذا منع بيعها بعد الوجود وقبل بدو الصلاح فكيف إذا لم توجد؟ وقال أبو عمر بن عبد البر: قوله في الحديث حتى تحمر يدل على أن الثمار إذا بدا فيها الاحمرار وكانت مما تطيب إذا احمرت مثل ثمر النخل وشبهها حل بيعها. وقبل ذلك لا يجوز بيعها إلا عن القطع في الحين. وقوله أرأيت إن منع الله الثمرة، أي إذا بعتم الثمرة قبل بدو طيبها ومنعها الله كنتم قد ركبتم الغرر وأخذتم مال المبتاع بالباطل، لأن الأغلب في الثمار أن تلحقها الجوائح قبل ظهور الطيب فيها، فإذا طابت أو طاب أولها أمنت عليها العاهة في الأغلب وجاز بيعها، لأن الأغلب من هذا كله السلامة. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: فيه بيان أن في ذلك أكلا للمال بالباطل، حيث أخذه في عقد معاوضة بلا عوض مضمون، وإذا كانت مفسدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة والبغضاء وأكل الأموال بالباطل، فمعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت عليها. وقال ابن قدامة: لا تخلو الثمرة المباعة من أن يكون قد بدا صلاحها أو لم يبدو، فإن بدا صلاحها جاز البيع مطلقا بدون خلاف، أما إذا لم يبدو صلاحها فلا تخلو حالة الشراء من ثلاثة أوجه: الأول أن يشترط المشتري بقاؤها إلى الحصاد والجز، فهذا لا يجوز، ودليله الإجماع المنعقد على ذلك، وسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وحكى ابن المنذر إجماع العلماء على هذا. الثاني أن يشترط البائع على المشتري القطع في الحال، وحكمه الجواز، لأن المنع إنما كان خوفا من تلف الثمرات وحدوث العاهة عليها قبل أخذها. وقد روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه وليس فيها غرر فهو يدخل على بصيرة، وإن كان البيع قبل بدو الصلاح مع شرط القطع لا فائدة فيه غالبا، ولهذا فحصول مثل هذا نادر أو لا يكاد يقع، لأن الإنسان إنما يشتري ما ينفعه والثمرة قبل بدو صلاحها لا نفع فيها في الغالب. الثالث أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها مطلقا من غير شرط، وقد اختلف الفقهاء في صحة هذا البيع على قولين: القول الأول هذا البيع باطل، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، وحجتهم ما سبق من حديث أنس رضي الله عنه. القول الثاني يجوز مثل هذا البيع ويقطع في الحال، وهذا مذهب أبي حنيفة، وحجته أن إطلاق العقد يقتضي القطع، فهو كما لو اشترطه وفسر عن البيع بأنه بيعها مدركة قبل إدراكها بدلالة قوله: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه، وحاصل قوله يرجع إلى النتيجة التي ذهب إليها الجمهور، وهي المنع من البيع بشرط البقاء، لأنه أجاز البيع بشرط القطع. واختار ابن قدامة رحمه الله القول الأول وهو عدم الجواز. جمهور الفقهاء بوجه عام على أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه غير جائز ولا صحيح. 9 بيع المجهول. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا سمن في لبن، ولا لبن في ضرع. أخرجه الطبراني في الكبير وفي الوسط، والبيهقي في السنن الكبرى، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. 10 بيع الثنية أو استثناء المجهول في البيع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة وعن الثنية، ورخص في العرايا. ومعنى الثنية الاستثناء، وهي في البيع أن يبيع شيئا ويستثني بعضه، فإن كان المستثنى معلوما كشجرة معلومة من أشجار بيعت صح البيع، وإن كان مجهولا كبعض الأشجار لم يصح لما فيه من الجهالة والغرر وأكل مال الناس بالباطل. 11 بيع ما ليس عندك ورخصة في بيع السلم أو السلف. عن حكيم بن حزام قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه. قال: لا تبع ما ليس عندك. عن حكيم بن حزام قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي. قوله أبتاع له من السوق ثم أبيعه، مقصود السائل أنه هل يبيع ما ليس عنده ثم يشتريه من السوق ثم يسلمه للمشتري الذي اشترى له منه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك، أي شيئا ليس في ملكك حال العقد. قال الخطابي: قوله لا تبع ما ليس عندك يريد بيع العين دون بيع الصفة، ألا ترى أنه أجاز السلم إلى الآجال، وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال، وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر، وذلك مثل أن يبيعه عبده الآبق أو جماله الشارد، ويدخل في ذلك كل شيء ليس بمضمون عليه، مثل أن يشتري سلعة فيبيعها قبل أن يقبضها، ويدخل في ذلك بيع الرجل مال غيره موقوفا على إجازة المالك، لأنه يبيع ما ليس عنده ولا في ملكه يجيزه، وهو غرر لأنه لا يدري هل يجيزه صاحبه أم لا، والله أعلم. أما بيع السلم أو السلف فهو بمعنى واحد، وسمي السلم سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسمي سلفا لتقديمه قبل أوان استلام المبيع. ومعنى بيع السلم أو السلف هو بيع آجل بعاجل، أو بيع شيء موصوف في الذمة، أي أنه يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثمن لأجل. وبعبارة أخرى هو أن يسلم عوضا حاضرا في عوض موصوف في الذمة إلى أجل. مثاله كأن يقول صاحب السلم: اشتريت منك طنا من الأرز صفته كذا إلى أجل كذا بسعر 500 جنيها، ويعطيه الثمن حالا، وقبل المسلم إليه صاحب الأرز. وهذا النوع جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه. وأذن فيه. حسن أخرجه الشافعي في مسنده والحاكم والبياقي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث. قال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أخرجه البخاري ومسلم. أما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز، ولأن بالناس حاجة إليه، لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم أو على الزرع ونحوها حتى تنضج، فيجوز لهم السلم دفعا للحاجة. وقد استثنى عقد السلم من قاعدة عدم جواز بيع المعدوم لما فيه من تحقيق مصلحة اقتصادية ترخيصا للناس وتيسيرا عليهم، وصرح في المدونة بأن السلم رخصة مستثنى من بيع ما ليس عند بائعه. وقال زكريا الأنصاري: السلم عقد غرر جوز للحاجة. قال القرافي: السلف رخص فيه صاحب الشرع لمصلحة المعروف بين العباد فاستثناه لذلك. ظن بعض العلماء خروجه عن القياس وعده من باب بيع ما ليس عندك المنهي عنه في حديث حكيم بن حزام، ولكن هذا الظن بعيد عن الصواب وليس بشيء، فإن حديث حكيم ابن حزام يراد به بيع عين معينة ليست في ملك البائع حينما أجرى عليها العقد، وإنما يشتريها من صاحبها فيسلمها للمشتري الذي اشتراها منه قبل دخولها في ملكه، وهذا هو صريح الحديث وقصته. فأما السلام فهو متعلق بالذمة لا العين، فهو بيع موصوف في الذمة، إذا فهو على وفق القياس والحاجة داعية إليه. وقال ابن القيم رحمه الله: وقد فطر الله العقلاء على الفرق بين بيع الإنسان ما لا يملك ولا هو مقدور له، وبين السلم إليه في مغل مضمون في ذمته مقدور في العادة على تسليمه، فالجمع بينهما كالجمع بين الميتة والمذكى والربا والبيع.